بما كسبت أيدي الناس ماذا؟ كسبت أيدي الناس ترك الواجب، كسبت أيدي الناس فعل المحرم، هذا بما كسبت أيدي الناس. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ولا يغتر الإنسان يقول نرى الكفار، قد فتح الله عليهم من أبواب الخير والصحة وكثرة الأموال وصرف الموانع إلى غير ذلك، ولا نرى أن الله يعاقبهم، لكن يقول الله جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ويقول أيضا في موضع آخر ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. الله أمهل فرعون 450 سنة يقول أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى، لكن ماذا كانت النتيجة؟ ولوط كثير كثير من القصص. فالغرض هو أن الأمر بالمعروف له آثار حسنة على الفرد والأسرة والمجتمع في الدين والدنيا وفي الآخرة، وأن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له آثار سيئة على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع وعلى الأمة عموما في الدنيا في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة. إذا نظرنا إلى المعوقات، إذا نظرنا إلى المعوقات وجدنا أن في مقدمة المعوقات إبليس. يقول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. فكل واحد من بني آدم معه واحد من أولاد إبليس، ووظيفته ما هي؟ وظيفته أنه يصدك عن الخير بكل وسيلة ممكنة ويوجهك إلى الشر بكل وسيلة ممكنة، ولا يقتصر على صدك عن الواجب، يصدك عن الواجب وعن المستحب، ولا يقتصر على حملك على المحرم، يحملك على المحرم وعلى المتشابه وعلى المكروه، ما يقصر، لأن هذه وظيفته معك الليل والنهار. فهذا هو المعوق الأول. ويقول الله عنه، وسيأتي ذكر وجه لكن فيما بعد إن شاء الله، يعني وجه من ناحية تحذير الله عباده عن الشيطان، هذا سيأتي فيما بعد بإذن الله. لكن هنا يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يعني يجعلهم فوق الحنك الأسفل وتحت الحنك الأعلى ويلوكهم بحنكيه كما يلوك الأكل، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ويقول الله في موضع آخر ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، يعني ظن في بني آدم أنهم سيتبعونه وصدق هذا الظن. ولهذا يقول جل وعلا في موضع آخر وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الثاني تلاميذه من بني آدم شياطين الإنس، فأنت عندما يكون عندك قرين ولا شخص يكون بينك وبينه علاقة انظر هل يدلك على الخير ولا يدلك على السوء. إذا كان يدلك على السوء فهو من تلاميذ إبليس وهو شيطان الإنس، هذا نائب يعني خادم من خدام إبليس. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، لأن الواحد إما أن يكون وليا من أولياء الله وإلا يكون ولي من أولياء الشيطان فقط، ما في ثالث. فاختر يا عبد الله أن تكون ولي من أولياء الله أو تكون ولي من أولياء إبليس. الثالث المعوق الثالث الهوى، يعني رغبة الإنسان يقول والله هذا فلان وفيه كذا وفيه كذا، والله ما نبقي إلا الشيء أخاف أني إلا قلت للشيء أني أثر عليه في أمور، يعني يصير هوى إن شاف ضعيف يمكن أنه يعاقبه بالضرب ويقول له أنت تفعل هذا هذا حرام، تترك هذا هذا واجب. لكن إذا رأى شخص له سلطة تجد أنه ويستطيع أنه يأمره وينهاه، لكن أنه يخاف على مصلحته الدنيوية، يخاف أنه إذا أمره بمعروف أو نهاه عن منكر يضره في مصلحته الدنيوية. فإذا كان يبي يضره في مصلحته الدنيوية فهذا لا يجوز له أن يسكت، لأن المصالح أمرها بيد الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المعوق الرابع النفس الأمارة بالسوء، الإنسان عنده نفس مطمئنة وعنده نفس لوامة وعنده نفس أمارة بالسوء، فالأمارة بالسوء هذه تحمله على ترك واجب أو تحمله على فعل محرم، فإذا ترك الواجب أو فعل المحرم رجع إلى نفسه، جاءت النفس اللوامة تلومه كيف تترك الواجب ما تخاف الله، كيف تفعل هذا المحرم ما تخاف الله، فتأتي تنصحه بعدما حملته على ترك الواجب وفعل المحرم تكيفت بصفة أخرى، لأن النفس واحدة لكنها تتكيف بحسب العوامل المؤثرة عليها. ولهذا بقدر ما تغذي نفسك من فعل الطاعات وترك المحرمات تقوى صفة النفس، وبقدر ما ترتكبه من الأمور المحرمة أو تتركه من الأمور الواجبة فإن النفس تضعف، فتكون مثلا يعني تصل إلى درجة أنها تكون أمارة بالسوء لأنها ضعيفة ما عندها حصانة. فشيطان الجن وشيطان الإنس والهوى والنفس الأمارة بالسوء والمكاسب الخبيثة، لأن المكاسب الخبيثة هذه تؤثر على الإنسان، تؤثر على كيانه المعنوي. ولهذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام ومركبه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن خبث الكسب هذا من الأمور، من العوامل التي تنشئ إحباطا عند الشخص، فلا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. مثل ما تجيب لك عصا قوية لكن فيها سوس في وسطها، في وسطها إذا حركتها انكسرت، ما تصلح أن تكون سلاحا. هكذا المعاصي تفعل في الإنسان، ومن ذلك المكاسب الخبيثة. فهذه خمسة عوامل من العوامل المثبطة عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر. أما الأمور المساعدة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي أن هذه الأمور الخمسة تتجنبها، بمعنى أنك لا تكون آلة للشيطان يوجهه كيف شاء، ولا تكون آلة لشيطان الإنس يوجهك لما يريد. وهكذا تخالف الهوى وتخالف النفس الأمارة بالسوء، وتتجنب جميع المكاسب الخبيثة، فالعوامل التي ينشأ عنها ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندما تخالفها ينشأ عندك قوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذه تقول أتت بعمرة لأول مرة وهي تريد عمرة لأبيها أو أمها، إذا كان أبوها متوفى أو أمها متوفى، أو كان عاجزا عن المجيء، أي واحد منهما عاجز عن المجيء، ما فيه مانع من الإتيان له بعمرة، لكن إذا كان حيا فإنه يخبر قبل التلبس بالعمرة. أنا قمت بالاعتمار عن والدتي رحمها الله وجميع المسلمين، وقال لي أناس إن عمرتك هذه غير صحيحة، لأن ما أدري من الحرمة، ما تعتمر الحرمة عن الحرمة. وش الكلام؟ يعني الحرمة ما تعتمر عن الحرمة، يعني ما يعتمر إلا الرجل، هذا كلام ليس بصحيح. يوجد بعض الأشخاص يقولون إن النمص لا يختص بإزالة الحاجبين، هو أساسا لإزالة الحاجبين، هذا هو الأصل. الناس يصير ملقوفا سيء أدب. سبحان الله، فيه نوع من الأسئلة في الحقيقة لا أدري يعني كيف يفسر، أو يعني كيف يكيف الشخص الذي يسأل هذه، يعني أسئلة مثيرة ما الداعي لها؟ الإنسان يسأل عن مسألة وقعت له، ما حكمها؟ وهذا يقول ما صيغة الاستغفار عن الأموات؟ يا أخي ادعو لهم، ادعو لهم بالمغفرة، اللهم اغفر لهم وارحمهم، مثل ما تدعو في صلاة الجماعة. امرأة صلت في غرفتها في الفندق القريب من الحرم، وهي تتابع صوت الإمام، إذا كانت تصلي اقتداء بالإمام فليس بصحيح. نسمع في الحرمين الشريفين أصوات الجوالات، هذا لو أن الشخص إذا دخل الحرم أنه يسكره يكون فيه مصلحة. إذا نسي المصلي واجب من واجبات الصلاة ونسي كذلك أن يسجد للسهو، إذا سلم وكان العهد قريبا فإنه يسجد للسهو إذا كان الفاصل بسيط. وهذا يقول يوجد في بعض البلدان يعني أمور، وأنا بقرأها عليكم لمزيد الفائدة، وإلا هي طويلة شوي. الأمر الأول يقول يوجد في بعض بلادنا يرددون يعني بعد الميت، يعني يصيرون يمشون خلفه ويرددون بصوت مرتفع يقولون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من خروجه من بيته حتى يصل إلى القبر. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما في إشكال، لكن كونها بصوت جماعي وبصوت مرتفع هذا من البدع، لأن هذا لم يفعل في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم حينما توفي، ولا في ولا فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا الصحابة ولا التابعون. السؤال الثاني يقول يوجد في بعض المساجد استغفار برفع الصوت بعد الصلاة والصوت يكون جماعي، هذا أيضا من البدع. ثلاثه يوجد بعض المشعوذين بزعمهم أنهم يعلمون الغيب بواسطة الجن وينسبون أنفسهم إلى السادة، نعم هؤلاء من سادة إبليس، وهم من الذين لا خير فيهم، فما النصيحة التي توجه؟ هذا مسؤوليتهم على حاكم البلد، يبلغ عنهم، لأن هذا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فهم شركاء، أصبحوا شركاء مع الله في علم الغيب، فهذا شرك أكبر. وهذا يسأل عن الرقية في القرآن، ما فيها شيء، وكذلك من السنة. والرابع يقول إنه يوجد عندنا ما يسمى، يقول جاء عندهم جماعات متفرقة، وش الطريقة فيهم؟ الطريقة فيهم كما قال صلى الله عليه وسلم، الجماعة المعتبرة من كان هديه موافقا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول إن فيه ناس يدخلون المسجد ويحولونه إلى مطبخ يطبخون فيه ويأكلون، لا، هذا يجب إخراجهم عنه. ورجل لديه زوجتان عقيمتان يا طيب تزوج ثالثة الحمد لله، وإذا ما كفت الثالثة يتزوج رابعة والحمد لله. كثير من الناس يحتج بعدم وجوب النقاب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلع المرأة النقاب في الحج والعمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب، فهذا دليل على أن النقاب موجود في غير الحج، والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، ولماذا لم يمنع النساء من النقاب مطلقا وإنما منعهن في حال الإحرام؟ نهاها عن النقاب في الإحرام، ولكن أمرها أن تلبس غطاء على الوجه إذا رأت الرجال الأجانب أو رأوها. إذا نسي المصلي ركنا من أركان الصلاة أتى به وبما بعده وسجد سجود السهو، نعم ما فيه مانع هذا. إذا نسي ركن من الأركان، إذا نسي ركن من ركعة سقطت الركعة كلها وصارت التي بعدها عوض عنها. خذ بس تزوجت من عام 1420 ويوجد عندي زوجتي ذهب مع أهل الزينة ولم تزكيه، وقد سمعت أن بعض العلماء يقول لا تزكيه. ارتديت البشكير في الثالث أشواط الأول، كتفي الأيمن ظاهر وغطيته في الرأس. على كل حال الأمر الذي راح ما عليك إن شاء الله شيء. أتيت للعمرة ثم أريد أن أعتمر عن أبي، إذا كان والدك متوفى أو عاجز ما فيه مانع، لكن إذا كان عاجز تخبره قبل البدء بالعمرة. أنا طالب في المرحلة الثانوية ووالدي راضيان بأن أخرج إلى الجهاد، فهل علي أن أستأذن من ولي الأمر؟ لا يا أخي، امسك بيتك واطلب العلم واشتغل بغيب القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، إنسان الجهاد في سبيل الله هذا يحتاج إلى نظر صحيح من ناحية إن الواقع، وبعد ذلك الجهاد هذا يحتاج إلى إلى إلى تنظيم من ولاة الأمور. ما هو كل شخص يطلع على فكره على رأسه وروحه، لا، هذا يحتاج إلى، لأن هذا من الأمور العامة، والأمور العامة هذه من اختصاص ولي الأمر. قمت اليوم بعد شروق الشمس ولم أصلي الفجر في المسجد. تصلي الراتبة أولا ثم تصلي الفجر، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، كما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا في سفر وما أقامهم إلا حر الشمس. امرأة أحرمت من الميقات وقصرت وقلمت أظهارها علما بأنها لا تعرف، وأتت لمكة وأدت العمرة. إذا منها قصرت وقلمت أظفارها، متى؟ قبل الإحرام ولا بعد الإحرام؟ إذا كان قبل الإحرام ما عليها شيء، أما إذا كان بعد الإحرام وقبل الطواف والسعي فقد ارتكبت محظورين، وتكفر عنهما 18 كيلو رز ولا بر ولا تمر. وهذا يقول وش الواجب على الذي يوسوس في الوضوء؟ يا أخي يسمي ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويغسل أعضاء الوضوء، بعد ذلك لا يعيد الوضوء. وهذا يقول الهدايا بعد الشراء علما، أنني إذا لم أشتري شيئا فلا يهدى إلي. الهدية هذه يا أخي هي عبارة عن تنزيل في السعر عن المحلات الأخرى، ومعنى ذلك أنهم يريدون إنفاق يعني إنفاق السلع التي عندهم وكساد السلع الأخرى. وهذا يسأل عن العادة السرية، لا تجوز. وأنصحك بالزواج يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. تصوم صيام داود عليه السلام، تصوم يوما وتفطر يوما. ما حكم من دخل مكة لأول مرة وجلس في منزل لمدة شهر تقريبا، فهل عليه شيء؟ إذا كان إنه ما أخذ عمره في عمره فهذا واجب عليه أن يعتمر، وقد ترك واجبا. أنا سأسافر غدا إلى بلدي إن شاء الله، وسأخرج من مكة الساعة، ما أدري هذه، للذهاب إلى جدة المطار، هل يجوز لي عند وصولي إلى المطار أن أصلي الظهر والعصر جمعا؟ إذا منك سافرت الضحى من هنا قبل دخول وقت الظهر، فأنت تجمع بين الظهر والعصر قبل السفر. أما إذا سافرت بعد صلاة الظهر فأنت تصلي الظهر هنا وتصلي العصر إذا دخل وقته قصرا، لكن ما تجمع هنا. ماذا كان هذا يسأل عن تكبيرات صلاة الجنازة، أنا ما أدري هو ما صلى معنا تو ولا المغرب ولا ما، وش هالسؤال هذا؟ سبحان الله، بعض الناس وهذا يسأل عن أجر النافلة فيما. يا أخي اعمل واترك الأمر لله، الله كريم. دخلت المسجد الحرام قبل المغرب بعشر دقائق، ما الأفضل، أصلي ركعتي تحية المسجد أم أجلس؟ لا، تطوف إن أمكن، فإن لم يتيسر لك فإنك تصلي ركعتين قبل الجلوس. أتيت من بلاد كذا وفعلت عمرة عن نفسي، أريد أن أعمل عن أبي رحمه الله. نعم تعمل، وجزاك الله خيرا وتقبل منا ومنك، لأن والده متوفى حسب ما ذكر في السؤال. المرأة إذا كانت حائض تدخل الحرم؟ لا ما يجوز يا أخي. امرأة ذات دين ولكنها، اسمع، امرأة ذات دين ولكنها سيئة الأخلاق، ولكنها سيئة الأخلاق مع زوجها، بماذا تنصحونها؟ لكن أخشى أنه أيضا سيء الأخلاق معها وتريد أن تكافئه، فهو ذكر ذنبها ولكن لم يذكر ذنبه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. لكن انظر إلى نفسك وإليها، كل واحد منكما يأخذ الحق الذي له ويعطي الحق الذي عليه. هذا ما يقرأ. إلى أين أخرج للإحرام عن أبي؟ إذا كنت في مكة تخرج إلى عرفة وإلا إلى التنعيم، يعني تخرج خارج الحرم. أريد أن أفتح حسابا في البنك الأمريكي نظرا لسهولة التعامل معهم. لا، إذا كان يتعامل بالربا لا تفتح عنده. هل يحق لي أن أشترك في قناة المجد؟ والله يا أخي أنا ما أعرفها، اسأل عنها أهلها. نرجو التوضيح. صفة العمرة، العمرة يا أخي تحرم، من الميقات ميقاتك، يعني تسمي وتغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة وتلبس إحرامك وتصلي ركعتين وتقول لبيك عمرة، وتأتي إلى مكة وتطوف سبعة أشواط على الكعبة وتسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وبعد ذلك تقص من جميع شعرك أو تحلق، والحلق أفضل. قام أخي، قام أخي بالسعي 14 شوط. والله ما شاء الله هذا نشيط هذا. لا، له 7 منها، لأنه يظن أن 14 هي 7، يعني يظن أن الذهاب من الصفا إلى المروة والرجوع إلى الصفا هذا شوط. لا، لك منها 7 والباقي ليس لك، لأن هذا ما شرع فيه التكرار مثل ما شرع في الطواف. هذه ما تقرأ يا أخي. وهذا يقول هل أقصر الصلاة في الطائرة إذا كنت مسافر؟ نعم. هذا يسأل عن الإنسان عندما يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فمن شد رحله قاصدا زيارة قبر الرسول